ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم. وما هو الكيد برضو؟ ألم يجعل زي إيه؟ ألم ترى يعني إيه؟ جعل كيدهم في تضليل. إثبات وتقرير على أقوى أنواع التقرير، وهو التقرير بالمنفي. تقرير بالمنفي. ألم يجعل كيدهم إيه؟ في تضليل. إيه الكيد؟ ما هو الكيد؟ الكيد أولا مقابلة الخصوم، الخصم للخصم، إما أن يكون بوسائل المجابهة العلنية سبب واضحة، وإما أن يكون بالأشياء التبييتية. ولا تأتي الأشياء التبييتية إلا إذا كان الخصم غير قادر على أنه يهدم يغلب بالمواجهة، فيعمل كيد. يعمل إيه؟ يعمل كيد. إذن الكيد وسيلة من وسائل الانتصار على الخصم، خلاص، الذي أعجزه أن ينتصر عليه بالمواجهة. هذا في الواقع الكيد يظنه بعض الناس إنه قوة، إنه إيه؟ قوة. نقول له لا، ده ضعف، لأنه لو كان عنده قدرة المواجهة لما بيت. لو كان عنده قدرة المواجهة لما بيت. ولذلك رحمة الله على العقاد في موضوع المرأة كان هو معروف رأيه بالنسبة للمرأة، وكان يسمي الناس ان هم النسائيين اللي بيدافعوا عن المرأة وبيدلها كذا وبيدلها كذا وبيدلها كذا، فكانوا يقولوا لا، ده المرأة دي عقليتها جبارة. خدت بالك؟ لأن ربنا وصف كيد الشيطان بأنه ضعيف، ووصف كيد المرأة بأنه عظيم. إن كيدهن إيه؟ عظيم. وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفقه الله لجواب. هذا الجواب برضو يتلخص في إن اللي بيلجأ إلى الكيد والاحتيال والمكر وإلى آخره هو الضعيف عن المواجهة. هو الضعيف عن المواجهة. وقال لك أيضا الضعيف عن المواجهة اللي مش مالك ظروفه، مش واثق من نفسه، إذا ما أصاب فرصة ولو بسيطة يريد أن ينتهي من خصمه فيه. لكن القوي يقول لك طب وانا لما اسيبه دلوقتي ما في أي وقت إيه؟ أجيبه. وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت. كذلك قدرة الضعفاء، كذلك قدرته الضعيف ساعة ما يصيب فرصة يقول لك ده دي الفرصة، أنا ما صدقت إنها تجيني، أنا هخنقها لازم أموته. إنما القوي يقول لك وليه؟ طب ما أنا لما أسيبه في أي وقت أنا هو هيعز عليا أجيبه. يلا الله. إذا مرة تكون القوة والشراسة في تنفيذ أمر من الأمور ليست منشأها قوة، إنما هي منشأها ضعف وخوف. فالذي يبيت لخصمه اللي بده مثلا واحد مثلا منافس، واحد في واحد بينافسه منافسة شريفة بالمواجهة دي كده وده كده، وفي واحد مش قادر على حكاية المواجهة دي، يقوم يعمل له إيه؟ مقالب، يعمل له بكر، يعمل له تبييت. لو كان قادرا على المواجهة لما صنع هذا. فالعقاد بيقول إن كيدها حين يكون عظيما عن كيد الشيطان معنى ذلك أن ضعفها في المواجهة غير موجود، ولذلك لا تنجح إلا بالكيد، لا تنجح إلا بالمقالب. تنجح بالإيه؟ بالمقالب. واللي ما ينجحش إلا بالكيد والمقالب والتبييت ده ما هوش دليل قوة، وإنما دليل إيه؟ وإنما دليل ضعف. ألم يجعل كيدهم في إيه؟ كيدهم في تضليل. الكيد دائما يكون في خفاء، دائما يكون في خفاء بالكيد. لكن الخفاء ده بين المؤمن والكافر، او اللي على وجه حق واللي على وجه باطل. هو بالنسبة لعدوه المواجه يعتبر كيد، ويمكن مختبئ عني طرائقه، انما اصل اللي واقف في جانب الحق او في جانب دين مش لوحده، اصل له رصيد من سنة حاجة تانية. يبقى اذا الكيد ده ما هوش كيد، لانه هيبقى مفضوح ومكشوف. انت تعمني على البشر في كيدك، انما اذا كان البشر ده ما هوش هو المواجه الوحيد، بل وراءه قوة اعلى تانية، تبقى اذا مكشوف ولا مش مكشوف؟ يبقى اذا الكيد بتاعك في ضلال ولا وصل الى نتيجة ولا الى غاية. ليه؟ لان المكيد ما هوش هو اللي في بالك بس، وراه قوة تانية، قوة تانية كده. ولذلك كل ما تسمع انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيد، ما تفتكريش ان هم دول اللي قدامكم ضعاف المسلمين دول، ده من اللي ايه؟ من اللي انتوا تكيدوا، مو انا أكيد. فأنتم بكيدكم قد تتفوقون عليهم، ولكن ده لو كانوا معزولين عن السماء، إنما هؤلاء ليسوا معزولين عن السماء. يبقى مين اللي بيكيد لهم؟ يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. وماذا يقولون؟ ومكروا ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن كل أسباب المراوغة وكل الأسباب دي أنت بيبقى صاحبها مفتون فيها، لأنه يعتقد أنه أقوى ممن إيه؟ من وجوب ذلك الكيد، وبيعزل المكيد له اللي هو في جانب الحق أو في جانب الإيمان عن مين؟ عن المصدر إيه؟ الأصل. يبقى إذا مدام كيده يبقى إيه؟ وقع العشاب على سرحان. مدام كيده مفضوح يبقى كيده ما وصلش إلى نتيجة في تضليل، والتضليل هو الذي يصل إلى إيه؟ إلى نهاية الوليد.